بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة في القواعد والأصول الجامعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى إلى القاعدة رقم، قال رحمه الله تعالى: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. قال: التكليف هو البلوغ. التكليف يعبر عنه العلماء بالبلوغ والعقل، أو يقولون التكليف، فهذا شرط لوجوب العبادات. فنقول: تجب الصلاة مثلا على المسلم البالغ العاقل، البالغ العاقل، فتارة يعبرون بقولهم البالغ العاقل، وتارة يعبرون بقولهم المكلف. فالمكلف في اصطلاح الفقهاء يساوي البالغ العاقل، فالبالغ العاقل هو المكلف. المكلف يعني الذي بلغ أهلية التكليف. ومتى يبلغ أهلية التكليف؟ إذا كان عاقلا بالغا، لهذا تكتمل أهلية التكليف. ولو حصل عنده نوع تمييز ونوع معرفة قبل البلوغ، إلا أنها ليست معرفة كاملة وليست أهلية متكاملة. ولهذا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شرطا مهما في التكليف، أو جعل الشارع شرطا مهما في التكليف، وهو البلوغ والإيه؟ وهو البلوغ والعقل. فالبلوغ فلا يجب الشيء على الصغير، لا يجب الشيء على الصغير، الصلاة، صيام، زكاة، حج، لا تجب على الصغير، وإن كانت الزكاة يجب على ولي الصغير أن يخرجها من ماله، أن يخرجها من ماله، من كان وليا وناظرا على مال الصغير فإنه يخرجها من ماله. كذلك الجهاد لا يجب على الصغير الذي لم يبلغ، فالذي لم يبلغ لا يجب عليه الجهاد. فكل العبادات تقريبا لا تجب على الصغير إلا ما تعلق بالمال كالزكاة، فإنها تجب في مال الصغير، لا تجب إلا في مال الصغير. طيب، من الذي يتولى رعاية مال الصغير؟ الوالي، الولي عليه، الناظر، المكلف بمراعاة ماله. يبقى نقول لهذا الولي على مال الصغير: أخرج زكاة مال هذا الصغير. طيب، لقائلنا أن يقول: لماذا يعني الزكاة؟ لماذا لا تكون الزكاة كالحج؟ لماذا لا تكون الزكاة كالصوم كالصلاة؟ لا تجب على الصغير، طالما أن الصلاة لا تجب عليه، طالما أن الحج لا يجب عليه، طالما أن الصوم لا يجب عليه، فلماذا أيضا الزكاة تجب عليه؟ كانت الزكاة لا تجب عليه كذا، فما الفرق بين الزكاة وغيرها؟ نجيب عن ذلك القائلين بأن الزكاة حق المال، بأن الزكاة حق المال، يعني الزكاة متعلقة بالإيه؟ بالمال، وليس متعلقة بأهلية الشخص نفسه. الزكاة متعلقة بالمال، فإذا وجد المال خلاص، وجد المال يبقى وجد شرط الزكاة، وبالتالي تجب الزكاة في مال الصغير، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك العقل، فلا تجب العبادات على المجنون، لأنه ليس له نية، ليس له إرادة، وكل العبادات قائمة على النية والإرادة والتوجه والقصد. لا، حينما نأتي إلى تعريف الصلاة نقول: هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال المخصوص. فالتعبد لله لا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. حينما نقول صوم فنقول التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب في زمن مخصوص. طيب الإمساك ده بيحتاج إلى يحتاج إلى نية. طيب الزكاة كذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج مال مخصوص من صنف مخصوص على شرط مخصوص، ده برضه بيحتاج إلى نية. ولهذا الزكاة لو أخرج واحد عنك ولم تنوي أنت إخراج الزكاة لا تجزئه، وتعد صدقة من الصدقات لمن أخرجها، إلا إذا قال من أخرجت عنه طب يعتبرها صدقة عنه. لكن الزكاة يجب إخراجها بالنية. يعني مثلا لو افترضنا أن رجلا شارك رجلا في محل في تجارة، وبعدين جاءوا في نهاية الموسم أو في نهاية الحول، فأخرج أحد الرجلين الزكاة ولم يعلم صاحبه. شاف المشروع ده كام مثلا 100,000 طلع 2.5% يعني كام 2500 جنيه، فطلعه وبعدين راح قال لشريكه والله أنا أخرجت إيه أخرجت الزكاة. هل تجزئ الزكاة عن هذا الرجل اللي هو الشريك؟ الجواب لا تجزئ الزكاة. ليه؟ لابد من نية، لازم نية، إلا إذا كانت في نية مسبقة، وهي إنه نتفق مبدئيا أن تصفية ربح الزكاة يكون بعد المصروفات ويكون بعد إخراج الزكاة. فهو وكله من الأول، من أول المشروع، فحينئذ لا يلزم أن تكون هناك نية وقت إخراج الزكاة اكتفاء بالنية التي سبقت في بدء المشروع. انتبهتم يا إخوان؟ طيب الحج هو أيضا التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة. يبقى لما ننظر إلى العبادات كلها نجد أن النية، نجد أن القصد أمرا أصليا في صحة هذه العبادات. طيب المجنون عنده نية؟ المجنون عنده قصد؟ المجنون ما عنده لا قصد ولا نية ولا شيء. ولهذا نقول لا بد في التكليف من البلوغ والعقل. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرق بين الصحة والوجوب، فقال الشيخ هنا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة إلا على العاقل البالغ. نجد نقول الصيام مثلا، الصيام على من يجب؟ على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع لازم. الحج على كل مسلم عاقل بالغ عنده الاستطاع لازم، لازم عاقل بالغ، لازم عاقل بالغ، هذا في الوجوب. قال والتمييز شرط لصحتها. التمييز شرط للصحة، التمييز قبل البلوغ ولا عند البلوغ؟ قبل البلوغ. شرط لصحتها بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو ادى العبادة بعد التمييز قبلت منه. فلو صلى وهو مميز عنده 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، لو صام وهو مميز قبلت منه العبادة ولا ما قبلت؟ طيب القاعدة دي بنسميها بقى قاعدة إحسان ولا قاعدة عدل؟ إحسان. يعني الوجوب منوط بالعقل والبلوغ، لازم بلوغ، لكن القبول بقى صحة العبادة لا يلزم فيها البلوغ، بل إذا وصل إلى سن التمييز فإنه تقبل منه العبادة. فلو صلى من عنده 7 سنين صحت صلاته وكتب له أجر الصلاة، وإن كانت الصلاة لا تجب عليه، وإن كانت الصلاة لا تجب عليه. فلو ترك إنسان الصلاة صبي مميز ترك الصلاة عند 7 سنوات، عند 8 سنوات، عند 9 سنوات، هل يدعوه الإمام ويأمره بالصلاة فإن أبى قتله؟ لا، لأنه لا تجب عليه العباد، لا تجب عليه العباد، وإن كانت تقبل منه العبادة. ولهذا الصغير مميز تقبل العبادة ولا تجب عليه العبادة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. جاء يا أخوان، إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الوجوب وبين الصحة؟ قال لك الوجوب تكليف، وهذا التكليف يحتاج إلى كمال أهلية، كمال أهلية، وهذا الصغير مميز ليس عنده كمال أهلية، وإن كان عنده تمييز يعقل بالعباد، يعقل بالعباد. فلما كان عنده تمييز يعقل به العبادة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قبل منه هذه العبادة. لكن لم يكن كاملا في أهليته لم تجب، والوجوب إلزام، والإلزام مبني على الرحمة وعلى الحكمة، بخلاف القبول، فالله سبحانه وتعالى رحيم غفور ودود، يقبل من عباده ويضاعف لعباده. ولهذا قبل الصلاة من هذا المميز الصغير، من هذا المميز الذي لم يبلغ، قبل الصلاة، قبل الصوم، قبل الحجة، قبل سائر العبادات، قبل الذكرى، قبل تلاوة القرآن، وكتبت في ميزان حسناته وإن لم تجب عليه. بل أعظم من ذلك، قال إلا الحج والعمر، تمييز شرط للصحة، قال لك إلا الحج والعمر، يعني إلا الحج والعمر مثلا لا تقبلان بالتمييز، بل لابد من البلوغ ولا إيه؟ ها؟ لا، يعني إلا الحج والعمر استثناء. لا، هو هنا بيقول والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، يعني إلا والتمييز شرط لصحتها الحج والعمرة، فلا بد من البلوغ، ها، ولا حتى التمييز. قال لك إلا الحج والعمرة ولا حتى التمييز. احنا هنا في الوجوب لا بد من الايه؟ من البلوغ والعقل. طيب، الإنسان إذا وصل إلى سن التمييز فإنه تقبل منه العبادات ولا يلزم العقل، طالما أن القبول خلاص الله سبحانه وتعالى يقبل من المميز، ابن 7 سنوات، 7 سنوات، ابن 8 سنوات، ابن 10 سنوات. قال لك إلا الحج والعمرة فإنهما يقبلان من الصغير ولو لم يميز. كمان قاعدة في إيه؟ احسن اعلى كمان، حتى الصغير هذا صغير. والدك كان اسمك ايه؟ منصور. منصور، انت جدك بقى اسمه منصور، تاسر منصور، جدك منصور، هو اسمه سراج ولا منصور؟ منصور. من ابوك؟ اين محمد؟ ها، اين؟ طيب منصور عندك كم سنه؟ منصور 6.5 ما شاء الله. في حد أصغر؟ طالب علم، أصلحك الله منصور. منصور لو حج أو اعتمر قبل حج، لم يبلغ سن التمييز ولكن قبلت حجته وكانت في ميزان حسناته. طيب منصور عنده 2 سنين تقبل حجته. طيب منصور عنده 2 شهر تقبل حجته. طيب منصور عنده 2 يوم تقبل حجته ويقبل عمرته. حتى لو كان له 2 تقبل الحجة والعمر. ودليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بوفد، فقال من الوفد؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت المرأة، طالما رسول الله بقى يبقى نفتي نستفتي، طالما رسول الله، يا رسول الله ألي هذا حج؟ ورفع الصبية لا صغير، رفع الصبية صغير، ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر كمان، لك أجر لهذا حج، ولك إيه؟ ولك أجر. إذن الصغير، الصغير مهما بلغت سنه فإنه يقبل حجه أو إيه أو عمرته. طيب واحد يقول طب ما عندوش نية، ما عندوش نية، نقول أولا ورد الدليل بذلك فدل هذا على أنه لا يلزم النية بالنسبة للصغير، وثانيا فإن النية يقوم بها وليه فينوي عنه وليه، يقول لبيك اللهم مثلا عمرة عن محمد، لبيك اللهم عمرة عن منصور، فيلبي أبوه عمرة عنه خلاص، ويطوف ويسعى به، ويطوف ويسعى به ويحمله ويرمي عنه ويأخذه إلى عرفة، يأخذه إلى مزدلفة. طيب منصور الجو حر، وأراد أبو منصور لما أحرم عنه وهو ابن شهرين ولسه صغير زمان بقى، إنه دلوقتي طالب علم كبير لابس طاقية وجلابية وتمام التمام. طيب فقال أبوه أنا سأترك الإحرام عنه، الجو حر والوده يتبهدل مني، بدل ما أخذه عرفه ومزدلفة ومنى وكذا والإلزامات دي كلها ليه، بعدما أحرم عنه وطاف مثلا قال سأترك إحرامه وسأفك هذه النية، هل يجوز له ذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يلزم الولي ويجب على الولي إتمام نسك الصبي طالما أنه نوى عنه، طالما أنه نوى عنه يبقى يلزم، وهذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير. ومن أهل العلم من قال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يلزم أصلا، صغير غير مكلف، فلو ترك فلو حصل له شيء وترك النسك أو أراد والده أن يترك النسك نظرا لإرهاقه، نظرا لتعبه، نظرا للخوف عليه، نظرا لكذا أو كذا أو كذا، فإنه لا يلزم بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح، لأن الصغيرة أو يعني مثل هذا الذي ليس له نية ولا حتى لم يميز فإنه لا يلزم بهذه العبادة، ولا يلزم وليه بهذه العبادة لأنه أصلا لم يلزم بهذه العبادة، إلا أنه يراعى في ذلك أن الرجل ينظر إلى حال ولده ولا يدخل في النسك، إذا عرف أن الولد مثلا سيتعب منه أو كذا فلا يدخل في النسك أصالة، هذا إذا كان ليس له نية. إنما إذا كان الولد يميز، يميز عنده 7 سنين عنده 6 سنين يعقل يعني حج يعني عمرة، يوم إيه ويتكلم، يوم يمليه والده أن نية الدخول في النسك، يقول له قولي الله لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، يمليه التلبية أقصد، وإلا النية محلها القلب، يقول له يلا قول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، يمشي يوم يطوف به ماشيا، يستطيع أن يرمي يوم يخليه يرمي أيضا، يسعى كذلك. ما قدر هذا الصغير على أعمال الحج والعمرة فعلها بنفسه، وما لم يقدر على ذلك فعلها عنه وليه، يبقى وليه بيرمي عنه إذا لم يقدر مثلا، لأن الكبير نفسه إذا لم يقدر على فعل شيء فإنه يجوز له توكيل غيره، فمن باب أولى الصبي الذي ميز إذا لم يستطع شيئا من العبادة قام عنه وليه. يبقى إذن عندنا الآن تدرج بقى، رقم 1 أن التكليف منوط بالإيه؟ بالبلوغ والعقل، التكليف هو البلوغ والعقل، وده هو شرط لوجوب العبادات. يبقى وانت مغمض ما فيش عبادة تجب على غير بالغ أو عاقل، بالغ عاقل يبقى لا تجب، غير بالغ وغير عاقل يبقى لا تجب عليه أي عبادة. استثنينا من ذلك الايه؟ الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة تتعلق بالمال. وإن كان بعض العلم زي الصنعاني رحمه الله تعالى جنح، زي صديق خان رحمه الله تعالى جنح إلى عدم وجوب الزكاة على الصغير. ليه؟ قال لك الزكاة زي بقية العبادات، زي بقية العبادات، ليه نوجب عليه الزكاة؟ ولكن نقول للعلامة صديق حسن خان أننا لا نوجب عليه في شخصه، وإنما نوجب في المال، فالزكاة حق يتعلق بالمال، وطالما أن المال وجد فإن الوجوب إذن يتعلق به لوجود شرطه. يبقى إذن أي عبادة لابد فيها من البلوغ والعقل. طيب، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية، لصحة العبادة ما يجب البلوغ وإنما التمييز، يعني وجود العقل بقى اللي بيميز لصحة العبادة. معنى ذلك أيضا أن المجنون ما يستثنى أيضا في صحة العبادة، ونقول تصح العبادة من المجنون. يبقى في التكليف خدنا الحاجتين اللي هو البلوغ ولا إيه؟ لما جينا للصحة خدنا إيه؟ حاجة واحدة بس اللي هو وجود العقل، وجود العقل، وقلنا ما يلزمش البلوغ، خدنا وجود العقل. معنى ذلك إن المجنون إيه؟ المجنون لا تقبل منه العبادة أبدا. لو فرضنا واحد مجنون بيجي مثلا يقلد اللي بيصلي، صلي يكبر ويركع ويسجد مثلا، يعني هل تقبل منه العبادة؟ لا لا تقبل عبادة. أو مجنون أمسك في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ملوش نية أصلا، فلا يعتبر في قبول العبادة جنونه هذا أبدا. لا تقبل، لا تجب عليه عبادة ولا تقبل منه عبادة. يبقى المجنون لا تجب عليه العبادة ولا تقبل منه العبادة، إنما الصغير المميز لا تجب عليه العبادة وتقبل منه العبادة. يبقى إذا ما الفرق بين المجنون والمميز؟ حط ثلاثة وغير المميز الصغير. ها يلا، ما الفرق بين المجنون والمميز وغير المميز الذي لم يبلغ سن التمييز؟ ثلاث حاجات. ها هو يا سيدي اللي وراك اللي هو المميز، اجب يا مميز. في عندنا مميز قوس. قوس اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قول يا عبد الرحمن. ها ايه الفرق بقى بين المجنون والمميز والصغير الذي لم يميز؟ اما المجنون ها ايه بقى؟ المجنون تقبل منه العباده؟ ها تصح عبادته؟ طيب تجب عليه العباده اصلا؟ طيب ليه لا تجب عبد الرحمن العباده عليه؟ لانه مجنون. يعني ايه مجنون؟ ها ملوش نيه ولا إرادة، هذا بالنسبة للمجنون. طيب يبقى المجنون لا تجب ولا تصح، المميز ها لا تجب وتصح. طب غير المميز؟ لا تجب ولا تصح إلا الحج والعمر. لا تجب ولا تصح إلا الحج والإيه؟ يعني الجماعة اللي بيجيبوا مثلا عيالهم عنده سنتين عنده ثلاثة وشغلنا بيهم في المسجد، الجماعة دول الشباب دول عنده سنتين ثلاثة أربعة، هذا لا تقبل له الصلاة؟ أيوة لا تقبل له الصلاة، لا تقبل له الصلاة. طيب نجيبهم المسجد، نجيبهم المسجد عند الحاجة، أم راحة تكشف ولا راحة مشوار وما فيش حد يقعد معاه في البيت وأدي للظهر، هاتوا معاك ماشي. عشان عارف انت تقولوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر واخذ الحسن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن مش كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة، احتاج الأمر ماشي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع بكاء الصبي مع أم، صح يسمع بكاء الصبي الذي لا تستطيع أمه تركه في البيت، فعند الحاجة ماشي، للحاجة ماشي، لكن أمه موجودتهم في البيت، يوجد من يصونه في البيت ويقوم على أمره، تجيبه أنت ما الفائدة؟ تأمره بالصلاة؟ هو غير مأمور بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبعين، تقول أعوده يبدأ الاعتياد من السابعة، قبل السابعة هو بقى في البيت، هو في البيت قد ينظر إليك يفعل كذا وكذا، لكن اتيانه إلى المسجد، المسجد له ضوابط وله حرمة، فقد تأتي به إلى المسجد فيبول يتبول أو يتغوط أو يحدث ضوضاء يشغل المصلين أو يخرجك عن خشوعك ببكاء أو غير ذلك. وهذا نجد ويحصل، بل بعض الآباء يحرص أن يقف معه في الصف الأول، ولو قال الإمام يا أخي لو سمحت رجع ابنك شوية يزعل جدا، اشمعنى ابن فلان، ابن فلان يعني على راسه ريشة وأنا ابن لا، اشمعنى ابن فلان يعني، ويحصل مشاكل في المسجد بسبب الصغار. يبقى إذن الصغار لا يأتون المسجد قبل سن السابعة إلا للحاجة، وعليه تحمل جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب، إلا للحاجة، إلا للحاجة. طيب يبقى إذن الصغير لا تقبل منه العبادة، اللي هو لم يبلغ التمييز، لا تقبل منه العبادة، لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه العبادة إلا الحج والإيه، إلا الحج والعمرة، فقد ورد بهما الدليل، فقد ورد بهما الدليل. إنما في البيت صلي مع عيالك ما فيش إشكال، ينظر أبنائك إليك أن تصلي ما فيش إشكال. ولهذا قال سبحانه وتعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني اجعلوا فيها من صلاتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بحيث أن الأبناء يتعودوا رؤية الأب ويصلي ورؤية الأم وهي تصلي. ولهذا كان صلاته خير صلاة الرجل ما كان في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، يعني استثناء للمكتوبة، وإلى الأصل الصلاة في البيت نافلة تطوع. في بعض الناس بيبالغ في هذه المسألة فيجعل خير صلاة الرجل في بيته بدون إلا، حتى الايه، حتى المكتوبة، وتلك جريمة كبيرة أن يصلي الإنسان في بيته. فإن الواجب على المسلم أن يصلي فين؟ في المسجد. وقد أمر الله تبارك وتعالى الناس بالصلاة في المسجد، بالصلاة جماعة وهم في ساحات الوغى، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات. فالمسألة ليست هينة، بل شيخ الإسلام يرى الجماعة شرطا في صحة الصلاة. شوط ما يا شيخ أحمد ليه انتبه لكم هذا عشان تأخرنا شوية يعني؟ بل يرى شيخ الإسلام الجماعة شرطا، شرطا في صحة الصلاة، وهو له حظ من النظر، وإن كنا لنرجح ذلك، لو حظ من النظر، لأنه يأخذ بالآية بأمر الصلاة في ساحات الوغى، وأنه يحصل في ذلك ترك أركان وترك يعني شروط في الصلاة لأجل الجماعة، فلا يسقط ركن من أجل واجب، إنما لأجل شرط. ولهذا يرى أن الصلاة في جماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، وهذا قول أهل الظاهر أيضا، وإن كان الراجح هو وجوبه على الأعيان. يبقى إذن عندنا الآن يا أخوان تفريق بين المجنون والمميز والذي لم إيه يميز. يبقى نتعلم هذه القواعد لأن القواعد مهمة وكلية. يبقى بالنسبة للعبادات في قاعدة، وبالنسبة للتصرفات في قاعدة، وبالنسبة للتبرعات فيه قاعدة. هو ده العلم ومتين العلم، ده متين العلم، بحيث الإنسان يتتربى عنده ملكة النظر وملكة يعني البحث في المسائل، لابد أن تكون على وفق قواعد وضوابط معلومة. يبقى العبادات خلصنا قاعدتها، ايه القاعدة في العبادات؟ ان التكليف شرط في وجوب العباد. تكليف اللي هو ايه؟ العقل والبلوغ. طيب، وان التمييز شرط في صحة العبادة الا الحج والعمرة. وبالمفهوم أن من لم يميز فلا تصح العبادة منه ولا تجب عليه إلا الحج والإيه، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة. نعيد ثاني القاعدة، حد يسمعنا إيه القاعدة في العبادات؟ إيه القاعدة في العبادات؟ إيه ما هو اللي انتوا قلتوه دلوقتي؟ أن التكليفة شرط في وجوب العباد، ها؟ وأن التمييز شرط في صحة العباد إلا، ومن لم يميز لم يؤمر بالعبادة أصلا فلا تصح منه إلا الحج والعمرة فإنها تصح من غير المميز. طيب لكن لو أنه حج الصغير واعتمر الصغير فإنه يعني ينبه على أن ذلك لا يجزئه. نعم تقبل منه على قاعدة القبول لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. فلو مثلا ولد مع أبوه السعودية حج 10 حجات قبل البلوغ وبعد ذلك لما بلغ لم يحج وعاد إلى مصر قبل البلوغ وصار في سن 40 وعنده استطاعة على الحج، يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ يجب عليه الحج وكل ما سبق في ميزان حسناته نعم، ولكن يجب الحج عليه بعد البلوغ. طيب لو مثلا فرضنا ان في صغير وهو يعني اقصد قبل البلوغ وهو بيحج بلغ، يعني مثلا هو راح يوم 8 الى ميناء هيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فنام في ميناء عشان الصبح روح عرف لسه لم يبلغ، وهو ليلا احتلم اول مره في حياته يحتلم كده ايه؟ وهو لبى بالحج اصلا قبل ذلك ويوم 8 يعني لما لبى بالحج من الصباح مثلا او من الظهر بالليل بلغ واكمل حج، ايه رايكم تجزئه؟ ليه؟ لان الحج عرفه، وشو بلغ قبل عرفه كده حج خلاص الحمد لله براءه ليله واحده. تعرف لو الليله اللي بعدها احتلم بر الخط، فلو احتلم في ليله مزدلفه بعد ما راح ايه رايكم كده حجه خلاص؟ خلاص صحيح لو رجع الى عرفه. خلي بالكم لو احتلم ليلة مزدلفة يعني بعد ما وقف بعرفة وجه وبيت في مزدلفة احتلم، نقول له بقى الحق نفسك قبل فجر مزدلفة، لو رجع الى عرفة ووقف ليلا اي بقى بفين 3-5 دخل حيوب عرفة ورجع تاني مزدلفة قبل صلاة الصبح في مزدلفة صح حج قبل الاذان، هو ما الصلاة بعد الاذان مباشرة يعني مع اذان الفجر خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صلى معه الصبح في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل او نهار فقد تم حجه. وحده يا الله مش عامل الشيخ وقوف بعرفة بينتهي وقت الغروب؟ نقول لمن وقف بعرفة نهارا، من وقف بعرفة نهارا بينتهي الوقوف امتى؟ وقت الغروب. لكن لو فرضنا واحد ما وقفش بعرفة نهارا ويقف ليلا، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا جاي مثلا يوم 9 على اساس ما فيش تفتيش ولا حاجة عشان ينزل على عرفة على طول، مسكوه فين؟ في التفتيش، قعدوه لما غرب الشمس قالوا بقى روح يلا كده خلاص ما عادش بقى ينفع لك حج وكده، ايه الاحرام؟ كلهم خلاص سيبوني بقى ايه خلاص. فجاء الى عرفه ليلا ووقف بعرفه نص ساعه ورجع الى مزدلفه، يصح الحج ولا ما يصح؟ اذا لو بلغ هذا الصبي قبل صبح مزدلفه فانه ووقف بعرفه فقد تم حج، فقد تم ايه؟ حج. طيب صلى الصبح بمزدلفة ونام واحتلم، او في ايام ميناء اللي هي بعد ذلك 11 و12 و13، يبقى كده خلاص لا تجزئه. ليه؟ لانه فات زمن الحج وهو وقت عرفة. كذلك لو عقل المجنون ربنا شفاه وعقل برضه نشوف حسب الوقت بالضبط زي الايه؟ زي الباب. ومثله لو اسلم الكافر وجاء الى الحج في هذا الزمن فإنه يقبل إيه؟ يقبل حجه. طيب دي القاعدة الأولى اللي هي في قاعدة إيه؟ في العبادات. نيجي بقى في التصرف، تصرف بيع شراء أراهن إجارة. قال لك ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التكليف اللي هو ايه؟ بلوغ العقل. ضف له بقى قيد اللي هو الرشد، حسن التصرف. ممكن يكون بالغ وعاقل بس ما عرفش يتصرف، فيبقى اذا من لا يصح بيعه، انسان سفيه لا يصح بيعه. قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. يبقى التصرف عاوز رشد، عاوز ايه؟ رشد، مش بلوغ وعقل. العباده بلوغ وعقل، التصرف ضف قيدا الا وهو الرشد. وعليه قال العلماء في شروط صحه البيع، في شروط صحه البيع يشترط لصحة البيع أهلية المتعاقدين. لازم الأهلية. وما الأهلية؟ البلوغ والعقل والرشد والحرية. كام؟ أربعة. احفظوا الحاجات دي مهمة يا إخوان، دي ضوابط، دي ضوابط، دي ضوابط عشان تقدر تعمم هذه الضوابط على كثير من المسائل. يعني لما يجي مثلا ابنك بلغ، بلغ ولكن لم ليس عنده رشد، فراح مثلا باع بيتا وفي بيت مثلا باسمه او كذا، او ورث بيتا من ابيه مثلا، فباع البيت وعنده 15 سنه بعد البلوغ ولكن ليس عنده رشد، فهل يصح بيعه؟ لا ما يصح بيعه. طب واحد يقول انا احيانا بوقف ابني في الدكان بيبيع ويشتري، ازاي بقى لا صح بيعه؟ ما جرت به العاده من الامور اليسيره السهله التي لا تحتاج الى رشد ولا غيره، بل هذه مسائل ايه؟ سهله. فاذا كان متقنا لها، محسنا لها، فلا اشكال في ذلك. لكن مثل بيع الاراضي، مثل بيع البيوت، مثل بيع كذا، انما مثل هذه الاشياء الصغيره توقفوا على الفرش مثلا يبيع مسك، يبيع مش عارف طيب، يبيع مش عارف ايه، كل هذه الاشياء ما فيها حرج، جرت العاده بذلك ولا باس في ذلك ولا حرج. يبقى حتى يصح البيع لابد من الاهليه. الاهليه دي اربع حاجات: واحد العقل، اثنين البلوغ، ثلاثه الرشد، اربعه الحريه. الحريه دي اربع حاجات. يبقى التصرف لابد له من هذا، لابد له من هذا، من الرشد مع التكليف. دي قاعدة التصرفات. يبقى خدنا دلوقتي القاعدتين، القاعدة الأولى في العبادات، القاعدة الثانية في التصرفات، القاعدة الثالثة في التبرعات. بعد الأذان بقى انتبهنا يا اخوان. يبقى عندنا قاعدة في العبادات وعندنا قاعدة في التصرفات. يبقى قاعدة العبادات ما هي؟ ثاني ها؟ قاعدة العبادات ان التكليف شرط في الوجود ها؟ والتمييز شرط لصحته. خلاص ده بالنسبة لقاعدة الايه؟ العبادات. طب قاعدة التصرفات ها؟ انه يضاف الى التكليف الرشد. قاعدة التبرعات قال رحمه الله تعالى ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك أو الملك، أن يكون مالكا بجوار التكليف والرشد. يبقى عندنا التكليف والعقل والبلوغ للتبرع بقى، والرشد عنده أهلية ليس فيها، وكذلك أن يملك إذا كان سيتبرع من مال أن يملك المال الذي يتبرع به. التبرع ما هو؟ التبرع هو بذل المال بغير عوض. يبذل مالا لغير عوض، ده متبرر. مال او ما يقوم مقام المال، يبذل الارض تبرعا، يبذل مثلا سياره تبرعا الى مسجد او الى اسعاف او الى كذا، المهم بذل هذا الشيء من غير عوض. خلي بالك كلمه من غير ايه؟ عوض، ده اسمه تبرع. تبرع يعني بغير عوض. واحد قال يا جماعه انا بتبرع مثلا للمستشفى سياره اسعاف ونازل انتخابات، ده اسمه تبرع؟ علشان عاوز ايه؟ ما احنا ما شفناش وشه بقاله دلوقتي مثلا 100 سنه، ما شفناهوش الا الايام اول ما جت الدوره. هتلاقي بقى اللي بيرصف الاسفلت واللي بيفرش المسجد واللي بيصب الدور الثاني واللي بيجيب سياره اسعاف واللي بيسفل الطريق واللي بيبني انطره واللي بيجيب كراسي للمعهد، والخير كله كله كله بيجي يعمل ايه؟ اللي احنا مستفيدين. اما هو بقى اجره على الله ان هو بذلك خيرا وجه الله ام لا، او المهم ان احنا ايه الناس بتريش شوي، او اللي ناقصه حاجه في مسجد بيكملها، حاجه في طريق بيكمله، حاجه في مستشفى بيكملها، تبقى فرصه لاخذ هذا. لكن هذا يسمى تبرعا؟ التبرع له قيدين، بذل المال او ما يقوم مقام المال، اثنين ان يكون بغير ايه؟ بغير عوض. بغير عوض. عندنا هدية، عندنا صدقة، عندنا هبة أو تبرع، عندنا تبرع، كلها بينها خيوط رقيقة جدا وخفيفة. فالصدقة إخراج مال أيضا لا ترجو عوضا، وبذل مال لا ترجو عوضا، لكن ترجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة والثواب في الآخرة. هدية بذل برضه ولكن ترجو بذلك المودة لمن تهدي له هديتك. لكن هل شرط في الهدية أن تكون بغير عوض أم لا؟ قال لك الهدية بنوسع فيها شوي، فحال تكون الهدية بذلها الإنسان يرجو الإثابة عليها، وساعات يكون الهدية لا يقصد من ورائها إلا المودة والمحبة فقط. فأنا أعطيك مثلا دلوقتي زجاجة مسك، أرجو بذلك تأليف قلبك، والهدية طبعا تعمل عمل السحر، يعني كم تأثر من قلوب إذا كانت لوجه الله سبحانه وتعالى، ويعلم الشخص أنك أنت أعطيتها له محبة ومودة. إنما هدايا المرتشين دول تودي له مثلا، لو والله لو بعت له بيتك ووديته لا يشكرك أصلا، ومجرد تنتهي المصلحة خلاص هو قد يوقع لك أو يقضي لك مصلحتك، لكن بعد ذلك هو يعلم اصلا انك انما بذلت ذلك له من اجل ايه؟ من اجل مصلحه معينه. لكن حينما تكون الهدايا يبتغى بها الموده والرحمه والاجر من الله سبحانه وتعالى وتاليف القلوب، يكون لها يعني عمل السحر في النفوس. فمن لم ياتي مثلا بالهديه يكون في الغالب يعني حاقدا حاسدا، والا فعلا الهدايا لها أثر عظيم جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. طيب في نوع بقى ثاني من الهدايا، هدايا يرجو بها الإنسان الإثابة، يعني أنا بعطيك لكن أرجو الإثابة. طيب دي مشروعة لمشروعة، والله لو في المشروع مشروع، بمعنى إيه؟ أنا مثلا خاطب يعني عاقد، فجبت الايه لزوجتي هدايا، طبعا انا بحولها هدايا علشان يعني يكون في محبه وفي موده وفي كذا، ارجو الاثابه. دي زوجتي بقى تبقى بعد كده طبعا بجيب لها الهدايا اللي هي ايه هتجيبها لي. الناس دلوقتي الشباب ده بقى ناصح، ما عادش حاجه اسمها الهدايا اللي بتؤكل وتشرب، لا الحاجات دي شحيح فيها جدا. لكن يجيب لها طقم كذا، بحيث تجيبهم طقم ملايات طقم كوبايات عشان تجيبهم ايه بعد كده. طيب هذه الهدايا، هذه الهدايا حصل فرقتها سواء في خطبة او في عقد. طيب هو خاطب وبدل الهدايا دي وعاوز يسيب، او هي عايزة يعني عايزة تتركه، الهدايا دي هل يأخذها مرة ثانية ولا لا؟ طبعا عندنا في الهدايا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وفي رواية ليس لنا مثل السوء العائد في بتيك الكلب. طيب هل هو الآن عائد الهدية بتاعته يكون كذلك أم لا؟ هنا نقول هذه الهدية هدية مسببة، هدية كان يرجو منها الإيه؟ الإثابة على ذلك، يرجو منها نفعا، وهو نفع مشروع الحقيقة. إن هو مثلا عاوز يعني عشان تقول ده الرجل ده كريم، ده مش عارف إيه، يوفض العلاقة، لكن هي تقوله بالسلامة، نقوله بقى ما تاخدش حاجة، أو هي تقوله ما تاخدش حاجة، أنت سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم العيد في هبته، اوعى تاخد منه حاجة، نقول لا كل حاجة فيها، بل لو أنت تاركة له أنت اللي تاركة وأنت اللي سايبة، بل ما أكل وما شرب وما دفعه في المواصلات، المسكين كان بيجيب عربية مخصوصة، طبعا مش عايز يركب مواصلات يتبادل ويجي مثلا القميص ولا بتاع البادل جايبها بسيارة مخصوص عشان يقولها هيبقى كده بعد كده، كل يعني مشاورنا تبقى بسيارة خاصة، فراجل بقى عامل أبهة وعامل وجاهة وبعد ذلك تطرقه، يبقى تدفع ثمن السيارات، كل السيارات تدفع ثمن، كل حاجة أنفقها ياخدها. إنما هو لو تارك يأخذ الأشياء العينية الموجودة، جاب لها حتة ذهب، جاب لها مثلا ساعة، جاب لها حاجة ياخدها، إنما ما أكل وشرب وأنفق في هذا فإنه لا يطالبها بإيه؟ بذلك. جه مواصلات بعربيات وكذا ثم ترك، خلاص أنت حر، أنت جيت وتركت، تدفع حق السيارات ليه؟ جبت مثلا أكلة وأكلتها سوا مثلا في البيت أنت وأبوها وكذا، تدفع ثمنها ليه؟ لكن ما بقي عينا فإنه يأخذه، نظرا لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حق إيه؟ مادي. الشاهد من هذا أن التبرعات هتبرع بشيء فلا بد من التكليف والرشد والملك، لازم أكون مالك. هتبرع من مال غير إزاي؟ أنا الآن ناظر على أخي وولي، أنا أبي مات وعندي 30 سنة وأخي عنده 5 سنين، فأخذت مال أخي أصونه له، أتصرف في مال أخي على وفق المصلحة بما يبدو لي، أتدير مفيش مشكلة، أنمهوله مفيش مشكلة، أحفظهوله مفيش مشكلة، أي حاجة على وجه إفادة أخيك فلا بأس، وتصرفك لا يلزم فيه الإثم، مش هنلزمك بأنك أنت ترجع إلى هذا الأخ الصغير تستشيره، لا، لكن هل يجوز لك أن تتصدق وأن تتبرع من مال الصغير؟ هتقول والله ده بينفعه في الآخرة، نقول لك لا، نقول لك لا، أنت لا تملك ذلك، يبقى لا يجوز لك أن تتبرع من ماله، لكن تتصرف له على وجه النماء بدل ما تأكله الزكاة ماشي، أما أن تقول أتبرع منه فهذا لا يجوز لك، لا يجوز ايه لك. طب المرأة تتبرع من مال زوجها، هي ليست مالكة لهذا المال، هل تتبرع من مال زوجها؟ الجواب لا، الا اذا سبق ابني او ليس بينهما ايه يعني فار، والله جرت العادة بهذا وهو بيسامح هي بتسامح، مفيش اشكال ان تتبرع من مال زوجها لا بأس بذلك. يبقى اذا قاعدة التبرعات نضيف لها ايه؟ نضيف لها امرا ثالثا بعد التكليف والرشد، الا وهو ايه؟ الملك. كلامك كويس جدا، تمام، شوف القواعد الجميله. كلمت بقى انت، اتكلمنا الان في كم موضوع، في كم باب، ولسه مسائل عديده جدا. يبقى عندنا قاعده في العبادات، كل ده من جهه الاهليه، كل القاعده ديت من جهه الاهليه، انت مؤهل لوجوب العبادة ولا لا؟ أنت مؤهل للتصرف ولا لا؟ أنت مؤهل للتبرع ولا لا؟ الأهلية، يعني الله سبحانه وتعالى راعى في هذا التشريع، راعى إمكانية الإنسان، راعى في ذلك قدرة الإنسان، راعى في ذلك عقل، راعى في ذلك الأمور أو الأهلية التي يجب عليه بها الشيء أو لا يجب. ولهذا ما عندناش أبدا في الشريعة حاجة اسمها إيه؟ يعني استدراك على الشر، نستدرك على مين؟ لا، ما في فضلك، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. ولهذا الجماعة بقى اللي يقعدوا لك إيه؟ سيبنا عم بس عايزين بس نقيسهم علينا، عايز أفهم ربنا عرفوه بالعقل. لا، الكلام ده غلط، في غلط، غلط في غلط. كلام ده في أمور إيه؟ ثانية. عندك مهندس بيبني لك بيتك يقول لك والله أنا أعمل سقف مش عارف إيه أو كذا، والله أنا أجيب أنا أعمل عندك، أنت حر، أقعد تشاور معاه قول اقنعني، لكن ما تجيش تقول اقنعني بالحجاب وأنا حج المرأة، أو المرأة تقول اقنعني. مش هات لي الأدلة، هات الأدلة ماشي، الله أمرك بهذا زي ما قررت هاجر، الله أمرك بهذا خلاص إذا فلن يضيعني، الله ما الله أمرك بهذا توكلنا على الله، دي القاعدة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله إيه يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، دي القاعدة. إنما أقتنع ما اقتنعش كذا وكذا، لا، أنا ممكن يكون والله أنا قاصر أن أقنعك لكن سقط لك الدليل. طيب، يبقى إذن عندنا ما القاعدة في العبادة والتصرف والتبرع؟ واحد، في العبادة يشترط في وجوبها التكليف، وفي صحتها التمييز. صح. العبادة يشترط في وجوبها التكليف، وما التكليف؟ العقل والبلوغ. ويشترط في صحتها عايزين كلكم فقهاء ان شاء رب العالمين باذن الله. طيب، والتصرفات يشترط فيها الرشد مع التكليف. يبقى التكليف ده ماشي معانا، هنضيف التصرفات الايه؟ الرشد والتبرعات. يضاف الى التكليف والرشد الايه؟ الملكيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى في إيضاح هذه القاعدة، قال: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات. فالمكلف هو البالغ العاقل، يبقى المكلف عرف الفقهاء البالغ العاقل، سواء قال بالغ عاقل أو قال مكلف، تعرف المكلف هو ليه؟ وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، تجب عليه اللي هو مين؟ المكلف. يبقى التكليف شرط في الايه؟ في الوجوب. لان الله الحكمة بقى ان الله سبحانه وتعالى لم يوجب عبادة على الانسان حتى يبلغ وحتى يكون عاقلا، ايه الحكمة في ذلك؟ ان الله رؤوف رحيم بعباده. تخيلوا يا اخوان لو يجب على المجنون العبادة، يبقى ده تكليف بما يطاق ولا بما لا يطاق؟ بل حتى من رحمة الله، يا سلام، الحمد لله، الحمد لله اننا مسلمون، الحمد لله. بل حتى من رحمة الله مع كونك بالغا عاقلا وجبت عليك العبادة بسبب ذلك، مع ذلك لو جاء عارض من العوارض تمنع إرادتك واكتمال إرادتك في العبادة، يبقى لا تجب عليك ولا استبك. واحد أكرهك، نسيت، خلاص لا تأتي. واحد ارتكب محظورا في الحج ناسيا، معلوش حاجة. واحد ارتكب محظورا في الاعتقاد كسب بالله ورسوله والعياذ بالله مكرها، يبقى لا يؤخذ على ذلك. واحد مريض، بلغ عاقل بس مريض، لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. واحد بلغ عاقل سافر، لا يجب عليه الصيام لانه مظنة المشق. يبقى شوف، حتى مع البلوغ والتكليف في حاجات ثانيه كمان. ولهذا يا اخواني اللي تارك العباده امر عجيب جدا. اللي ترك العباده، ترك العباده ازاي؟ هات واحد ممكن يعذر في ترك العباده، واحد ممكن يعذر في ترك العباده. صلي يا عم، ما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ اصل والله انا يعني ببقى مشغول جامد، ويعني اصلي طب يا اخي صلي، وقت خمس صلوات بس، خمس صلوات في اليوم. لكن لو تركت العمل العمل هيفسد. طيب يا سيدي لا تترك العمل، اذا كان عمل سيفسد، عمل سيفسد يبقى لا تترك العمل، بس صل من غير جماعه. طيب والله اصل انا رجلي توجعني، صلوا انت. انا والله مثلا عندي صداع، صلوا انت نايم مش قادر تقوم ولا تقعد، صلوا انت نايم. اي حاجه باي صفه باي وضع صل. طيب الصوم، انا مريض النهارده، افطر وتقضي. انا مسافر، والله اذا كان سيشق عليك افطر، مش هيشق عليك، انت مخير بين الافطار وامضاء الصوم عادي. طيب امراتي حامل مش هتصوم، مرضع مش هتصوم، ماشي. اما تبقى تخلص حمل ورضعه براحتها تبقى تصوم عده من ايام من اخرى. يعني ما الذي ينبغي او ما الذي يعذر به الانسان اذا في ترك العباده؟ كلها تسهيلات وتيسيرات. ولهذا حط قاعده على الشريعه كلها، الدين يسر، الدين يسر، واذا وجدت المشقه جلبت التيسير. حيثما المشقه يكون التيسير، المشقه تجلب التيسير. في مشقة في تيسير، هذه القاعدة الشرعية في العبادات. يعني مش بس بلغ وعقل وخلاص، لا، بلغ وعقل وفي تكليف بما يطاق، لا، بلغ وعقل وفي إرهاق وتعب، لا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لك كفارة لا إلا ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل في مزدلفة نائم بجوار زوجته، أم بالليل ناس إن هو في مزدلفة جامع امرأته، بعد ما جامع امرأته شرطة شهورة، ثلاثة احنا فين؟ احنا فين؟ احنا مزدلفة. قبل التحلل الأول، قبل رمي جمة العقبة، يعمل ايه ده؟ ناسي بجد؟ ما عرفش حاجة. فبطل معاه سبع مساكين ولا مسكين، طب ستة ولا واحد، طب اصوم ثلاث ايام يا عم خلاص بقى، الله يصلح حالك. طبعا عند الحنابلة يقول لك لا، ويضحك علينا. ناسي ايه؟ في حق ممكن انا مثلا اعمل احط طي على راسي ناسي، ماشي، احط حاجه على وشي ناسي، لكن تقول لي اجمع ناسي؟ انسى الحاجه دي، انسى الا دي. فالحنابلة يستثنون الايه؟ الجماع من النسيان. يقول لك عمرا مفيش حاجه اسمها نسيان في الجماع ابدا، انت ولا زوجتك اللي تنسوا. فلا نصدقك في نسيانك، لكن نقول اعتذار الحنابلة رحمكم الله وجزاكم الله خيرا، قول الله يقدم على قولكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، خلاص. كونوا بقى ناسي فعلا مش ناسي دي بينه وبين الله، لكن لا يلزم بشيء. شوف الرحمة، شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة، رحمة عظيمة جدا في الشرع، رحمة في الشرع. ولا أي عبادة فيها كلفة ولا مشقة تبلغ حد العجز. في التكليف في مشقة، لكن مشقة تطاق. ولهذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكلف إلا بمقدور. فقال رحمه الله تعالى فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء، إذا بقى سن التمييز صحت، يبقى اللي فات وجبت، هنا صحت. احنا قلنا التمييز صرت في الايه؟ في الصحة. صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، رحمة من ربنا. عيالنا دول يبقى لهم حج ولهم عمرة ولهم صلاة ولهم صوم ولهم تلاوة قرآن وذكر الحمد لله، وليس عليهم ذنب واحد، ما لهمش ذنوب، لا يؤاخذ على الغيبة على كذب على كذا. وإن كنا نمنع أبنائنا ونشدد على أولادنا ونربيهم ونعودهم ونضربهم على الصلاة إذا بلغوا عشرا، لكنه لا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى قبل البلوغ، لا يؤاخذ. حتى لو كان ابنا لكافر ومات قبل البلوغ فإنه في أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الكفر، يدفن في مقابرهم لا نصلي عليه تبعبوا، لكن في الآخرة أقوال المتعددة والراجح أنه بإذن الله في الجنة، في الجنة. وأما حديث عائشة في صبيان المسلمين، لأنه قد يقول قائل لا ده حتى الصبي المسلمين، النبي رد على عائشة وقال الله أعلم ما كانوا عاملين، فكيف إذا بالصبي الكافرين؟ نقول أجاب العلماء عن ذلك، إما أن ذلك كان قبل، وإما أن ذلك على وجه الإرشاد إلى ما ينبغي، يعني حتى ولو كان لا تكذبي في أمر من أمور الآخرة، لا تكذبي في أمر من أمور الآخرة، هذه قاعدة رحمة. طيب قال ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، يؤمر بالعبادة وإن لم تجب عليه على وجه إيه؟ التمرين، كما قالت الربيع كنا نأخذه عن صغارنا في يوم عشراء فنصومهم، فإذا بكى أحدهم قدمنا له اللعبة من العهد فيلعب بها أو يتلهى بها حتى يؤذن المغرب. فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمر. يبقى الأقل من التمييز لا تقبل منه العبادة إلا الحج والإيه والعمر. عشان كده زي ما قلت لكم إحنا ما نبالغش في مجيء يعني المجيء بأبنائنا إلى المسجد وإلزام الأبناء بذلك، أو بعض الإخوة يبالغ في هذا جدا، ويمكن لو أخ كلمه يقول لا لازم نربي أبنائنا من الصغر ونعودهم على إتيان المساجد ونعمل ونسوي وكذا وكذا، نقول تعلم الأول يا أخي، تعلم الأول بارك الله فيك. نعم عود أبنائك، عندك مسرح عظيم في البيت عوده دربه اللي أنت عايز تعمله معاه اعمله، من الأخلاق من الآداب من. وبرضه في نقطة يا إخوان، في نقطة مهمة جدا برضه من في تربيتنا لأبنائنا، لازم نعرف برضو إن أبنائنا دول محتاجين سن طفولة، يعني أبو سنتين أبو ثلاثة، يعني أخي مثلا جالي مرة على ما أذكر يعني مكشر ومأنب وبتاع، أعمل مع عيال إزاي؟ اديني منهج يا شيخ يعني عشان رب الأولاد وكذا، فأفاجئ إن ابنه عنده سنتين ونص، سنتين ونص يا أخي، ده إحنا الوقت عندنا 25 سنة 30 سنة محتاجين نتربى، يعني إحنا محتاجين منهج نتربى فعلا، مش سنتين ونص، سنتين ونص يقعد يلعب واخد بالك يلهو له مباح بريء، وتديله بقى قيم معينه، كلمه التوحيد قل سبحان الله، سمي لما تدخل، اعمل مش عارف ايه، حاجات ايه خفافي، حاجات خفافه. لكن هتقوم بقى مثلا صلاه الفجر هتلزمه بما يلزم به الكبير، وعيالنا وضيعين ومش عاملين ومسويين والاولاد والله احنا مش عارفين نعمل ايه، اخشى ان يكون هذا ابتلاء من الله وعقاب من الله، اصل الواد عنده اربع سنين وما بيصليش. قال هي ايه عقاب من الله؟ ده انت العقاب من الله على ابنك، خف شويه ادي الولد يا اخي. ده عائشه الصديقه اللي بنت صديق، يوم دخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم راح جابتها ماما من على المرجح، يوم ما دخلت على النبي قالت عائشة فجئت إليه، كانت تلعب مع مثيلتها على الأرجوح تلعب على المرجح، جابت ودخلت دفعتها إلى نسوة من الأنصار فأصلحناها، قالت فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على المرجح على الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول، وجايب العبها معاه عند النبي حصان ابو جنحيل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم برضو نعطي الاولاد مساحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى ابا عمير الذي كناه ومعه طائره يقول يا ابا عمير ما فعل النغير، يدعبه صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو دي من اصول التربيه، الا يعني ولدك عنده نجابه او كذا في مساله الحفظ وكذا، ماشي الولد عنده نجابه عنده يعني ذكاء في هذا الباب استغله، لكن لا تلزم الولد ولا تضيق عليه. ولهذا مسألة يعني انه برضه الزام الاولاد من النهارده بالحضانات، واحنا اصبحنا يقلد بعضنا بعضا، عمرنا ما سمعنا عن حضانات، واحد كان 7 سنين يدخل مدرسة 7 سنين يعني ولد مستوي عاقل فاهم يشتغل شنطته ورايح مثلا النهاردة هنصحي عيالنا 3 سنين أو 2.5 سنين واخد بالك ورد الحضانة تعلم الانجليزي وتعلم مش عارف ايه وتعلم ايه وتعلم ايه وكلنا نقلد بعضنا بعضا وربما استدنا من اجل ان احنا نطلع اولادنا الى الحضانه ونطلع الولد من الصبح من الصبح في الشتاء في الحر في الكذا ليه نقوم الولد من النوم من الصبح عشان يروح يعمل ايه سيب الولد ما هو بعد كده بعد ما المدرسه وبعد كده بيجي بقى الامور سيبه ينعم بطفولته يا اخي سيبه ينعم بطفولته يعمل اللي هو عاوزه ولد صغير يلعب لكن اضبط له القيم والمعاني حط له معاني قيم آداب لكن مش تعامل في بيتك شيخ الإسلام لا هذه مسألة مهمة جدا ولهذا النبي قال مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع لأن قبل السبع هيعمل إيه نعم ضرب تأديب زي ما المعلم قد يضرب الواد في أولى ابتدائي قد يضربه ضرب تأديب خفيف وليس ضرب عقاب أو ضرب تفريط على ترك واجب أو وقوع في محرم ده اسمه تأديب ولهذا ينبغي أن يكون المعلم رحيما وأن يكون الأب رحيما حال ضربه صح الشرع أدي لك بالضرب ماشي بس راعي إيه نوع الضرب ليس الضرب التشفي وإنما ضرب توجيه إذا كان ينفع مع الولد إذا كنت تضربه إذا كان ينفع يبقى حاجة بسيطة يعني عود حتى ولدك على عدم بلادة الأحاسيس لأنك أنت لما هتمسكه بقى ضرب بإقلام ومش عارف إيه وبتاعه وكلام من ذا أصلا بعد ذلك بلدك ينضرب يتعمل يتهال ينطرد ما عادش يحس لكن لما تعوده إنك لما تعمله كده في قمة غضبك تعمله مثلا كده الولد بقى يعتبر إن كده دي يعني حاجة كبيرة أوي فيبقى محافظا على ايه احتاج زي الرجل مع زوجته يؤذن له في الضرب في الحالات بس ضرب ايه برضو يعني ضرب تأديب ضرب زجر مش ضرب عقاب وانتقام لا بحيث يترك اثرا في نفس الولد او الزوجه لا ولهذا قال العلماء لو ضرب المعلم بل لو ضرب الوالد ابنه ماذن له طيب ماذا لو مات الولد بالضرب او مات الطالب او التلميذ بالضرب من مدرسه قال لك تعالى بقى نحقق نشوف لو ضربك في الحد المأذون لك فلا شيء عليك ضرب خفيف الولد قدر الناس ضرب خفيف كده ضرب الولد مثلا على ايده ضربه خفيفه كده راح مثلا ايه عايز ينزل تحت الكرسي او تحت التخته فدماغه انضربت في التخته اتفتح مات لا تضمن انما لو انت بقى ضربت عديت في الحد المأذون نقول لك تعالى تضمن ليه مش يجوز لي يجوز لك الضرب لكن على صفه التأديب بس انما تجاوزت يبقى ايه حتى الاب معدي بس لا يقتل الاب بالابن يؤاخذ ولكن لا يقتل فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية لها في المهد فقالت ألي هذا حج قال نعم ولكن أجر متفق عليه فينوي عنه ولي الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها ويستثنى من هذه العبادات المالية ويستثنى من هذه العبادات الماليه كالزكوات فانه لا يشترط فيها الايه البلوغ والعقل زي ما قلنا لان الزكاه تجب في المال فاذا كان الصغير ولو شهر واحد عنده مال وارث مال مالا فان من تولى امره في هذا المال يخرجه الزكاه قال والكفارات يعني مثلا زي كفاره قتل الولد مثلا صغير بس ضرب بحجر رجلا كبيرا فمات مثلا ده خطأ فجريمته خطأ حتى لو تعمد صغير حتى لو تعمد فإن قتله خطأ. طيب القتل خطأ هيعمل إيه؟ يبقى نقول يضمن وليه، وليه يضمن، دي إتلافات تتعلق بحق المخلوق، يبقى يضمن وليه، ما نقولش بقى مرفوع عنه، لا، في الإتلافات لا، في الإتلافات لا، إنما الكفارة دي كفارة يمين، والد مثلا حالف كذب نقوله عليه كفارة يمين، لا، يبقى المقصود هنا الكفارات هي التي تتعلق بالإيه؟ تتعلق بمثل الضمانات اللي لو أتلفها الصغير، أنا مثلا جاي السيارة تحضر ضمن البيت، فابنك صغير راح كسر الإيه؟ الإزاز، تضمن، أنت تضمن، تضمن أنت. طيب، قال فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال، طالما إنها متعلقة بالمال يبقى المال لا يلزم له التكليف من عقل وبلوغ. وأما التصرفات المالية دي القاعدة الثانية، فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن تصرفه فيه، لابد أن احنا نضيف الرشد. قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين بدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ، فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها، فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. الحجر حتى أخوانا لو عنده 40 سنة 50 سنة لو لم يحسن التصرفات، يعني مثلا واحد عنده مال ولكن بيبدده حطه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، ففيه يحجر عليه، يحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله فيبدده. وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحو ذلك، فلا بد مع ذلك يعني مع البلوغ والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، معنى ذلك أنه ما ينفعش أجيب من مال يتيم وتبرع لأنني لست مالكا هذا الإيه؟ هذا المال. يبقى القاعدة ديت انتهينا منها، وهي قاعدة طيبة جدا ومباركة، قاعدة في العبادات، قاعدة في التصرفات، قاعدة في التبرعات. نعم. يبقى لو جالك مثلا أنت مسؤول عن مسجد، وجالك واحد قالك والله ده أنا معي مال هو بتاع يتيم وأنا صراحة عايز أتقرب إلى الله وأتصدق لهذا اليتيم، أنت تقول له إيه؟ تقول له لا ما ينفعش، احفظ هذا المال له، لكن تتجر له فيه ماشي، تتجر له فيه ماشي. نعم. سن الرشد سن الإناث، فإن أنست منهم حسن تصرف فلا يلزم سن، بعد البلوغ 15 16 17 18 وقتما تأنس فيه رشدا وحسن تصرف يبقى ده خلاص ده الرشد، والصواب ان له ليس له سن ايه معين. اتجر بمال اليتيم وتلف المال اثناء التجارة او خسر، ننظر هنا بقى اذا كانت الخسارة حصلت بسبب تفريط او تعد نقول له اضمن، إنما إذا كانت الخسارة لم تحصل بذلك وإنما حصلت خسارة طبيعية خالص، أنا أحببت أن أتاجر اليتيم في ماله ليربح ولكن حصل خسارة غير متوقعة زي أي تاجر بيخسر، فلا أضمن هذا المال. ليه يا أخوان؟ طب هو كان اليتيم أذن لنا؟ لأننا تصرفنا في مال اليتيم على وجه مأذون لنا فيه في الشرع، والقاعدة أن كل من تصرف تصرفا مأذونا له بذلك في الشرع فإنه لا يترتب عليه أثر هذا التصرف من خسارة أو تلف أو غير ذلك إلا بشرطين: التفريط والتعدي.